بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن Quranway.net تقدم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الأول بلا ابتداء الآخر بلا انتهاء الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هو الملك لا شريك له، والفرد فلا ند له، والغني فلا ظهير له، والصمد فلا صاحبة له ولا ولد له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده المجتبى ورسوله المرتضى، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن سار في دربهم واستنى بسنتهم وهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بإخواني الكرام، وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس التفسير في المستوى الأول، والذي يدور حول مبادئ من علوم القرآن. وقد طوفنا في مسائل كثيرة في علوم القرآن، وحل بنا الترحال الآن إن شاء الله تعالى في قضية الناسخ والمنسوخ. وقضية النسخ في القرآن والسنة قضية شائكة، قضية خطيرة، وقد اختلف فيها كثير من الناس حول إمكان النسخ أصلا، وحول ما نسخ وما لم ينسخ، كما أنهم اختلفوا أيضا في معنى النسخ. ولما كان الأمر على نحو كبير من الاختلاف، أثرنا أن نتكلم في مسائل محددة من قضية النسخ حتى لا يختلط الأمر على السامعين. وأول ما نتكلم عنه في هذه القضية التعريف بالنسخ وماهيته في اللغة والاصطلاح. فالنسخ في اللغة يدور حول عدة معان، أهمها أن النسخ يأتي بمعنى النقل، ويأتي بمعنى الإزالة، ويأتي بمعنى الرفع. فمثلا لو قلت نسخت الكتاب، أي نقلت ما فيه مع بقائه كما هو. فنسخ الكتاب معناه نقل ما فيه، فيكون النسخ بمعنى النقل. لو قلت مثلا نسخت الشمس الظل، أي أزالت الشمس الظل، هذا في معنى الإزالة. إذا قلت مثلا نسخت الحكم، أي رفعته هذا الحكم بحكم آخر. إذن فمعاني النسخ في اللغة تدور حول النقل، الإزالة، الرفع. وهذه المعاني قد وردت في كتاب الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى يقول هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فالله تعالى ينسخ ما كان يعمله الكفار في هذا الخطاب، فينقل ما فعلوه وما اكتسبته أيديهم بعناية ودقة، يثبته الله تعالى في كتاب، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فالنسخ هنا بمعنى النقل. قال الله تعالى أيضا في سورة البقرة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فما المقصود بنسخ الآية هنا؟ ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، المقصود ما نرفع من آية، ما نزيل من آية من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، إلا ما يرفع الله تعالى من آية من القرآن إلا ويأتي بخير منها أو مثلها. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فنسخ هنا بمعنى رفع أو أزال. ومنه قوله تعالى أيضا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فالنسخ هنا أيضا بمعنى الرفع والإزالة. إذن هذا هو مفهوم النسخ في اللغة، يدور حول معاني النقل، الرفع والإزالة، التبديل والتغيير، هذا هو معنى النسخ في اللغة. وكما نعلم أن الألفاظ الشرعية لها مدلول عام واسع من ناحية اللغة، كما مثلا الصلاة، الصلاة مثلا هذه كلمة من كلمات اللغة العربية، فلها معنى ومدلول في اللغة العربية، مدلولها في اللغة العربية بمعنى الدعاء، الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، لكن الصلاة في الاصطلاح شيء آخر، كأننا أخذنا هذه الكلمة من المعنى اللغوي ووضعنا لها اصطلاحا خاصا بها نسميه الاصطلاح الشرعي، يسميه أهل كل علم بالاصطلاح الخاص بهم، مثلا فاصطلاح في اصطلاح الفقهاء أو اصطلاح المحدثين أو اصطلاح الأصوليين أو اصطلاح أهل التاريخ إلى آخره، فيأخذون الكلمة من مدلولها اللغوي العام إلى مدلول خاص، ولكن هناك علاقة بين هذا المدلول الخاص والمدلول العام، فالصلاة في المدلول الشرعي أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، ما علاقة هذا المعنى الاصطلاحي بالمعنى اللغوي؟ العلاقة واضحة، فإن هذه الأقوال تشتمل في ذاتها على الدعاء، تشتمل في ذاتها على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المعنى المقصود من الصلاة المعنى العام، أن الذي يصلي لأحد أو كذا أو كذا إنما مقصوده التقرب إليه، فهذا هو المعنى المقصود. فإذا كان النسخ في اللغة يأتي بمعنى الرفع والإزالة والنقل، فإن مفهومه في الشرع لا يخرج عن مفهومه في اللغة، إلا أنه حصل خلاف بين المتقدمين والمتأخرين. فمفهوم النسخ في الشرع أو الاصطلاح حدث فيه خلاف بين المتقدمين والمتأخرين. المتقدمون وهم يعني من السلف من التابعين ومن بعدهم فهموا النسخ بمفهومه العام اللغوي الواسع، أي نقل أو أي تغيير أو أي رفع بحكم واستبدال بحكم آخر، سواء كان ذلك عاما فخصص أو مطلقا فقيد، يسمون ذلك كله نسخا، يطلقون النسخ على مطلق التغيير، يستخدمون النسخ على أنه مطلق التغيير الذي يطرأ على بعض الأحكام فيرفعها بأحكام أخرى تحل محلها، أو يخصص هذه الأحكام بعد أن كانت عامة أو يقيدها بعد أن كانت مطلقة. إذن النسخ عندهم بمعناه اللغوي العام. طيب تعالوا بنا نضرب أمثلة على ذلك، على معنى النسخ عند المتقدمين. لو نظرت مثلا إلى الخمر، الخمر في أول الأمر كانت في الإسلام مباحة، ثم نزل الحكم بالنسخ وبالتحريم، فهذا يطلقون عليه نسخ. فيسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ثم نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، ليس فيه شيء نفع وشيء ضار، ولكن قال رجس من عمل الشيطان، فهذا نسخ. طيب هذا مثال، ولا إشكال في هذا المثال لأنه أيضا عند المتأخرين نسخ. تعالوا بنا إلى مثال آخر، لو قلت مثلا في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، الله تعالى يبين لنا في هذه الآية عدة المرأة المطلقة، المقصود من العدة أن تستبرئ المرأة رحمها، يعني تتأكد أن رحمها ليس فيه شيء، تتأكد من خلو هذا الرحم من الولد، فجعل الله عز وجل عدة المرأة التي فارقها زوجها جعل عدتها ثلاثة قروء. هذه الآية عامة في كل المطلقات. طيب لكن الله تعالى قال في المرأة المطلقة الحامل، قال وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن صار عندنا المرأة المطلقة الحامل أجلها أو عدتها أن تضع الحمل، وليست ثلاثة أشهر كما قال في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المتأخرون يقولون إن المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء هذا عام، يسمونه عام، المطلقة هنا عام عموم، ثم يأتي التخصيص في المطلقة الحامل، هذه آية وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه آية تخصص هذا العموم السابق في قوله والمطلقات، لأن والمطلقات عموم والتخصيص في آية وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن تخصيص النساء الحوامل بأن أجلهن أن يضعن حملهن. ولكن هذا يسمى عند المتقدمين نسخ، لأننا قلنا إن النسخ عند المتقدمين يشمل مطلق التغيير، مطلق التغيير يشمل التغيير الذي يطرأ على الأحكام، سواء برفع هذه الأحكام بأحكام أخرى تحل محلها، أو بتخصيص عموم هذه الأحكام، أو بتقييد مطلق هذه الأحكام. فهذا ما أردناه من الكلام عن معنى النسخ عند المتقدمين. أما المتأخرون فإن النسخ عندهم يقتصر على الرفع والإزالة فقط، لا يدخل فيه تخصيص العام ولا تقييد المطلق. النسخ عند المتأخرين معناه رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه. مرة أخرى، تعريف النسخ عند المتأخرين رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه. فمثلا عندنا حكم شرعي أخبر الله عز وجل عنه في القرآن، فالنسخ معناه أن هذا الحكم يرفع ويستبدل به حكم آخر، يستبدل به حكم آخر بغض النظر عن إزالة الحكم السابق من القرآن، رفع تلاوته أو ترك تلاوته. طيب، نريد مثالا على ذلك. إذا تأملت مثلا في قول الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذا كان حكم الله تعالى في المرأة التي تأتي الفاحشة، يعني تقع في الزنا، أن تمسك في البيوت. هذه الآية منسوخة بقوله تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وأيضا منسوخة بحكم الرجم في المرأة المصطنة وكذا في الرجل المصطنة. إذن هذه الآية قد نسخت بمعنى رفع حكمها، لا يطبق حكمها، المرأة التي تقع في الزنا لا تحبس في البيت حتى يقضي الله فيها، لا، ولكن إما ترجم إن كانت مصطنة أو تجلد 100 جلدة إذا كانت غير مصطنة وكذلك الرجل. هذا هنا هو معنى النسخ، حكم شرعي كان في البداية ثم رفع هذا الحكم واستبدل بحكم شرعي متأخر عنه. فهذا التعريف قاصر على معنى الرفع والإزالة، ولا يشمل تخصيص العام ولا تقييد المطلق بالمقيدات المعروفة، سواء كانت استثناء أو صفة أو حال أو زمان أو مكان إلى غير ذلك من أنواع التخصيص والتقييد. فلذلك الصحابة والتابعون عدوا في المنسوخ آيات كثيرة، لأنهم كانوا يفهمون النسخ على المعنى الواسع. أما المتأخرون فنظرا للتوسع العلمي وللتقسيمات المختلفة للعلوم لجأوا إلى إخراج مفهوم النسخ من بعض ما كان يشمله هذا اللفظ، أخرجوا مفهوم النسخ من المفهوم العام وهو مطلق التغيير إلى مفهوم ضيق وقاصر على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه، إزالة الحكم السابق واستبداله بحكم جديد. هذا هو مفهوم النسخ عند المتأخرين. فلذلك نقول إن هذا الخلاف خلاف اصطلاح، الخلاف بين المتقدمين من الصحابة والمتأخرين من الأصوليين وغيرهم خلاف اصطلاحي. لماذا؟ لأنه في النهاية الحكم الذي يتعبد به إلى الله سبحانه وتعالى هو الحكم الذي استقر عليه العمل، سواء سميت هذا الحكم ناسخا في مقابل الحكم الماضي وهو المنسوخ، أو سميته مخصصا في مقابل العام، أو سميته مقيدا للحكم المطلق. فكما قلنا هذا الخلاف مبني على تطور قضية التقسيم العلمي وقضية البحوث العلمية والتفريع العلمي الذي لجأ إليه المتأخرون للتوسع في هذه البحوث. فهذا هو معنى النسخ عند المتقدمين ومعناه عند المتأخرين. فإذا ما فهمنا معنى النسخ عموما سواء كان في اللغة أو في الاصطلاح، فلا بد أن نفهم أن هذا النسخ وهذا التغيير وهذا التبديل لا يقع مثلا في العقائد، لا يقع في القواعد الشرعية العامة، لا يقع النسخ في مثل هذه الأشياء، لا يقع في أصول العبادات والمعاملات، لا يقع في الأخلاق العامة، لا يقع في أصول المعاملات. إذن النسخ لا يقع في الاعتقادات، ولا يقع في الآداب الخلقية، ولا يقع في أصول العبادات والمعاملات. فالصلاة كما هي، الزكاة كما هي، الحج كما هو، الصوم كما هو، أصول العبادات والمعاملات لا يقع فيها النسخ، إنما يدخل النسخ في بعض الأوامر والنواهي. فهذا الذي يهمنا في أن نعرف ما الذي يقع فيه النسخ. والناسخ والمنسوخ، طبعا كلمة الناسخ تطلق على الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي ينسخ، وتطلق أيضا على الآية التي تنسخ، تقول هذه الآية ناسخة لآية كذا. وتطلق أيضا كلمة الناسخ على الحكم الناسخ لحكم آخر. إذن كلمة الناسخ هذه تطلق على بثلاثة إطلاقات، تطلق على الله سبحانه وتعالى لأنه يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها، فالله عز وجل هو الذي ينسخ. وتطلق كلمة الناسخ أيضا على الآية لأننا نقول هذه الآية ناسخة لآية كذا، وتطلق أيضا على الحكم فنقول هذا الحكم ناسخ لهذا الحكم. هذا هو كلمة الناسخ. أما كلمة المنسوخ فمعناها الحكم المرتفع، يعني الحكم الذي نسخ. فإذا قلت مثلا آية المواريث ناسخة لحكم الوصية للوالدين والأقربين، الله عز وجل يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كأن الله تعالى يأمر الإنسان إذا قارب الوفاة أن يوصي إلى والديه. فهذه الآية منسوخة بآية المواريث التي فرضت للوالدين فرضا من عند الله تبارك وتعالى ووجوبا أن الوالدين لابد وأن يرثا في الإنسان إذا توفي. فنقول إن آية المواريث ناسخة لآية الوصية للوالدين والأقربين، فنقول إن آية الوصية للوالدين والأقربين أو هذا الحكم، حكم الوصية للوالدين والأقربين، حكم منسوخ، وآية المواريث آية ناسخة. إذن كلمة المنسوخ تطلق على الحكم المرتفع، الحكم الذي نسخ. فهذا معنى كلمة الناسخ ومعنى كلمة المنسوخ. والناسخ والمنسوخ من الأهمية بمكان، فالفقيه الذي لا يعرف الناسخ والمنسوخ ربما أفتى الناس بحكم قد نسخ، الله عز وجل قد نسخ هذا الحكم بحكم آخر. فإذا لم يعرف الإنسان الناسخ والمنسوخ ربما أفتى بحكم قد ألغي العمل به. فتخيل أنك تأمر الناس أن يعبدوا الله عز وجل بشيء لا يريده الله سبحانه وتعالى، فيكون الأمر خطيرا، فيكون الأمر خطيرا. فلا بد للإنسان أن يتقن معرفة الناسخ والمنسوخ إذا تصدر للحكم والقضاء بين الناس، إذا تصدر للكلام في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، لا بد أن يعرف الناسخ والمنسوخ. وكما جاء أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال ناسخه ومنسوخه، الحكمة المراد بها قال ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحرامه وحلاله. فهذا ما ينبغي للعالم وما ينبغي للمتصدر للقضاء بين الناس أو لمن يتكلم في العلوم الشرعية أو لمن يتكلم في التفسير أو غير ذلك، ينبغي له أن يعرف الفرق بين الناسخة والمنسوخ، لابد له أن يعرف الناسخة والمنسوخ. وإذا يعني سأل سائل كيف يمكن أن يعرف الناسخ والمنسوخ، قلنا له إن معرفة الناسخ والمنسوخ تأتي من النقل الصريح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا حكم معين ثم يبين أنه قد رجع عن هذا الحكم أو أن هذا الحكم قد تغير، كما جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور، هذا حكم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، ثم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ف فكأن كلمة ألا فزوروها ناسخة هذا الحكم، ناسخ للحكم السابق وهو النهي عن زيارة القبور، وهو النهي عن زيارة القبور. فهذا نقل صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم بيؤكد نسخ حكم سابق، فإن معرفة الناسخ والمنسوخ متوقفة على النقل الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو على إجماع الأمة، تأتي الأمة فتجمع على أن هذا حكم ناسخ للحكم الفلاني. كذلك التاريخ، إذا وجدنا حكمين متناقضين أمامك، حكمان متناقضان، حكم يقول لك افعل وحكم يقول لك لا تفعل، فإذا عرفت المتقدم منهما والمتأخر أمكن أن تحكم بأن الحكم المتأخر يعني الحكم الذي أتى لاحقا هو الناسخ للحكم الذي أتى سابقا. فإذا عرفنا تاريخ هذا الحكم المتقدم وعرفنا تاريخ هذا الحكم المتأخر أمكن أن نقول إن هذا المتأخر ناسخ لهذا المتقدم. إذن الناسخ والمنسوخ يمكن معرفته من ثلاثة أمور. الأمر الأول أن ينص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو ينص على ذلك صحابي. الأمر الثاني أن تجمع الأمة أن هذا ناسخ لهذا، أن هذا الحكم ناسخ لهذا الحكم. الأمر الثالث أن يعرف المتقدم من المتأخر في التاريخ، أن يعرف المتقدم من المتأخر في التاريخ. ثم يأتي معنا سؤال هام، هل هذا النسخ جائز؟ يفهم من الكلام الذي قلنا أن النسخ جائز وذلك لوقوعه، ولكننا نقول ذلك بطريقة أخرى، فنقول إن النسخ جائز، جائز عقلا وجائز نقلا. جائز عقلا لأن العقل لا يمنع جواز النسخ، لن يترتب على نسخ حكم مكان حكم آخر، لن يترتب على ذلك أمر محال يستبعده العقل. العقل يجيز أن الله تعالى يأمر بحكم ينسخ به حكما آخر، فالعقل لا يمنع جواز النسخ لأنه لا يترتب على وقوعه محال. وكذلك أيضا الواقع لا يمنع النسخ، لماذا؟ لأن الشرائع ينسخ بعضها بعضا، فشريعة النبي صلى الله عليه وسلم تنسخ ما قبلها من الشرائع، بمعنى تزيل حكمها وترفعه ولا يبقى إلا الإسلام، ولن يقبل الله عز وجل من أحد دينا إلا الإسلام. فهذا من جهة الواقع. ومن جهة النقل فإن العلماء يجيزون النسخ، ودليلهم في ذلك من الشرع قول الله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه هي الآية الأولى وقد ذكرناها من قبل. اعتمدوا أيضا في جواز النسخ من جهة النقل، اعتمدوا أيضا على قول الله تبارك وتعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية. ومن معاني النسخ التبديل، من معاني النسخ التبديل، وهذا واضح في هذه الآية. قال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. بل أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون الحكمة من النسخ، لا يعلمون الحكمة التي من أجلها ينسخ الله عز وجل هذا الحكم ويغيره ويبدله بحكم آخر، كما سيأتي معنا من الحكمة التشريعية من النسخ. فالمشركون ربما عابوا على المسلمين أنهم يغيرون الأحكام وهم لا يغيرونها، إنما الذي يغير والذي ينزل والذي ينسخ هو الله تعالى. فيقول الله لهم ردا عليهم: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، هو الذي يعلم بحاجة الناس، وهو الذي يعلم بمصالحهم، هو الذي يعلم ما يصلحهم في الدنيا والآخرة، والله أعلم بما ينزل قالوا، أي قال المشركون، إنما أنت مفتر، يعني هذا الذي، هذا التبديل إنما جاء من عندك أنت الذي تغير وتضع وتزيل وترفع، لا بل هو الله والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. رد الله عليهم بقوله: بل أكثرهم لا يعلمون. الآية الثالثة أيضا التي اعتمد عليها العلماء في جواز النسخ قوله تعالى في سورة الرعد: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذه الآية حملها أكثر أهل العلم على نسخ الشرائع، إلا أن المحو والإثبات في الآية يتناول كل ما من شأنه أن يمحى وكل ما من شأنه أن يثبت، فليس المقصود بهذه الآية فقط نسخ الشرائع، وإنما يدخل فيها أيضا نسخ الأحكام الجزئية في شريعتنا بمقتضى هذا العموم في هذه الآية، ولذلك جعلها كثير من العلماء من أدلة الجواز. فهذه هي الأدلة عموما على جواز النسخ عقلا ونقلا وتاريخا، إلا أنه مع ذلك فقد خالف بعض الناس في إنكار النسخ، من هؤلاء اليهود. اليهود كانوا ينكرون النسخ ويقولون إن هذا النسخ إنما هو عبث، إنما هو عبث، فكيف يغير الله حكما قد أطلقه من قبل أو أنزله من قبل، فكيف يغير الله حكمه بحكم آخر؟ وأيضا يقولون إن تغيير الحكم يلزم منه أن الله تعالى قد ظهرت له حكمة لم يكن يعرفها من قبل، فغير الحكم من أجل هذه الحكمة، وهو ما يسمونه البداء. البداء عندهم معناه سبق الجهل، البداء عندهم معناه سبق الجهل، يعني الظهور بعد الخفاء، فيظنون أن الله تعالى ظهرت له حكمة كانت خفية عليه فغير من أجل هذه الحكمة حكمه وشرعه، فيسمون ذلك البداء، ومن أجل هذا ينكرون النسخ. نقول استدلالهم هذا فاسد، نقول استدلالهم هذا فاسد، لأن تغيير الله تبارك وتعالى ونسخه لحكم قد سبق لا يلزم منه سبق الجهل، لا يلزم منه سبق الجهل، ولكن حاجة الناس تتجدد وحاجة الناس تختلف حينا بعد حين، فينقل الله تبارك وتعالى عباده من حكم إلى حكم لمصلحة معلومة له من قبل، لمصلحة معلومة له من قبل بمقتضى حكمته سبحانه وتعالى وبمقتضى تصرفه المطلق في ملكه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن فاستدلال اليهودي كما قلنا استدلال فاسد، لأنه هذا الذي ألزموا به النسخة غير لازم، لأن هذا الذي ألزموا به النسخة غير لازم، فلا يلزم من النسخ أن يسبق هذا النسخ جهل أو كذا، محال ذلك على الله تبارك وتعالى، بل الله تعالى يعلم المصلحة ويعلم علمه سبحانه وتعالى أزلي، وينزل من حكمه ومن شريعته ما يكون صالحا للناس حسب أحوالهم وبمقتضى ظروفهم. واليهود أنفسهم يعترفون بأن شريعة موسى ناسخة لما قبلها، فلماذا ينكرون النسخ حينئذ إذا كانوا يعترفون بأن شريعة موسى ناسخة لما قبلها؟ أيضا من الذين تكلموا في النسخ بما يخالف أهل السنة والجماعة الشيعة. الشيعة كانوا على النقيض من اليهود، فاليهود أنكروا النسخ بالكلية، أما الشيعة فأثبتوا النسخ وتوسعوا فيه، أثبتوا النسخ وتوسعوا فيه، وأجازوا على الله عز وجل البداء، يعني أجازوا أن يكون هناك سبق جهل على الله تبارك وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فأجازوا بشكل واسع النسخ وأثبتوا النسخ حسب ما يتراءى إليهم وما يتراءى لعلمائهم. فإذا قالوا إن هذا الحكم نسخ بقول العالم الفلاني أو بما يظهر لهم من ظاهر مطلق أو مجرد ظاهر التعارض، فيلجأون إلى النسخ، وهذا من الغلو ومن تحريف القرآن. إذن فالروافض مع غلوهم بإثبات النسخ، يعني ليتهم توسعوا في إثبات النسخ وفقط، ولكنهم أجازوا البداء على الله تعالى، هذه هي الإشكالية الكبرى، هذه المشكلة أكبر من كونهم توسعوا في إثبات النسخ، أنهم يجيزون على الله تبارك وتعالى سبق الجهل، هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال، فعلم الله تبارك وتعالى علم أزلي، ولا يلزم من النسخ أن تظهر له سبحانه وتعالى حكمة للشيء بعد خفائه، لا، بل يفعل الله تبارك وتعالى هذا مع علمه به قبل كونه، مع علمه قبل كونه. فهؤلاء هم اليهود وهؤلاء هم الروافض، وكما ترون أنهم على طرفي نقيض. هؤلاء ينكرون النسخ وهؤلاء يثبتونه، ولكنهم يتوسعون فيه ويجيزون على الله تبارك وتعالى البداء. تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. والوسط في ذلك هم أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة الذين يجيزون النسخ ويقولون كل من عند الله تبارك وتعالى، كل من عند الله تبارك وتعالى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد تكلمنا في جواز النسخ ووقوعه والأدلة على ذلك من الكتاب ومن السنة، تكلمنا عن جواز النسخ من العقل والنقل. ويؤكد يعني وقوع النسخ في السنة ما جاء في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال عمر رضي الله تعالى عنه: أقرأنا أبي، أبي بن كعب كان من قراء الصحابة وكان أشهرهم بالقراءة وبالحفظ، فيقول عمر: أقرأنا أبي وأقضانا، يعني أكثرنا معرفة بالقضاء. يقول عمر: وإنا لندع من قول أبي، وذاك أن أبي يقول: لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها. فكأن عمر يريد أن يقول أن يثبت النسخ ويقول: إنا لندع من قول أبي، يعني يترك بعض الآيات التي ربما يقولها أبي وقد نسخ حكم تلاوتها. يقول: وإنا لندع من قول أبي، وذاك أن أبي يقول: لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كأن عمر يثبت النسخ بقوله: وقد قال الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها. فهذا فيما يتعلق بالأدلة على جواز النسخ. نأتي الآن إلى الكلام عن أنواع النسخ. النسخ العلماء قسموا النسخ أقساما متعددة باعتبارات مختلفة، وسوف نتكلم في أنواع النسخ عن تقسيم النسخ باعتبار الناسخ. سوف نتكلم عن أقسام النسخ باعتبار الناسخ، فنقول يعني إما أن يكون الناسخ القرآن فينسخ القرآن بالقرآن، أو ينسخ القرآن السنة فيكون الناسخ هو السنة، أو نسخ السنة بالقرآن، نسخ السنة بالقرآن. والقسم الرابع نسخ السنة بالسنة. فهذه هي أقسام النسخ. هناك أنواع أيضا للنسخ غير هذه الأقسام، وسوف أيضا نتكلم عنها إن شاء الله تعالى. فأنواع النسخ في القرآن ثلاثة أنواع. هذا النسخ في القرآن فقط، يعني تكلمنا عن أقسام النسخ عموما باعتبار الناسخ. إما أن يكون الناسخ القرآن ينسخ قرآن، أو سنة تنسخ قرآن، أو قرآن ينسخ سنة، أو سنة تنسخ سنة. فهذا أقسام النسخ باعتبار الناسخ. أما أنواع النسخ في القرآن فقط فهو على ثلاثة أنواع: نسخ التلاوة والحكم معا، النوع الثاني نسخ الحكم وبقاء التلاوة، نسخ الحكم وبقاء التلاوة، النوع الثالث نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. وسوف نأتي أيضا للكلام عن هذه الأنواع إن شاء الله تعالى، وإن كانت هناك أنواع أخرى ولكن سوف نعرض عن الكلام عنها ولستم مطالبين بها. فالمقصود معنا هو هذه الأقسام التي ذكرناها باعتبار الناسخ، الأقسام الأربعة والأنواع الثلاثة التي ذكرناها، وسوف نتكلم إن شاء الله تعالى بإيجاز عن كل قسم. فبالنسبة لأقسام الناسخ نقول: القسم الأول نسخ القرآن بالقرآن. نسخ القرآن بالقرآن العلماء متفقون على جوازه ووقوعه من القائلين بالنسخ، من القائلين بالنسخ، وله أمثلة مثل المثال الذي ذكرناه من قبل، نسخ قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهذا عند المتقدمين كما ضربنا مثالا على ذلك، قلنا إن هذا عند المتقدمين يعتبر نسخ، أن المرأة الحامل لا تعتد بالقروء وإنما تعتد بماذا؟ تعتد بوضع الحمل، فهذا من النسخ عند المتقدمين. مثال النسخ، نسخ القرآن بالقرآن عند المتأخرين: آية الاعتداد بالحول نسخت بآية الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة. فإذا يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة كما أجازه مالك وأبو حنيفة وأحمد، وإن كان بعض أهل العلم منع من ذلك كالإمام الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه، لأن أحمد في رواية أجاز نسخ القرآن بالسنة المتواترة وفي رواية أخرى منع ذلك، وممن منع ذلك أيضا أهل الظاهر. وهؤلاء منعوا نسخ القرآن بالسنة المتواترة لأنهم قالوا إن السنة حتى لو كانت متواترة بالنسبة للقرآن هي مبينة للقرآن، واستدلوا بقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم، فكان وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس القرآن، أن يبين للناس القرآن. وقد رد عليهم في هذا الدليل وفي أدلة أخرى استدلوا بها، رد عليهم أن السنة قائمة بذاتها، يعني السنة مستقلة بذاتها عن القرآن في الإيجاب والتحريم، لأن السنة قد جاءت بأشياء لم يأتي بها القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي مخلب من الطيور، حرم كل ذي ناب من السباع، قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق، فحرم أن يورث، وكل هذا لم يأتي به دليل من القرآن، بل على العكس، يعني هذا مخالف مثلا لما جاء في القرآن من آيات المواريث، إلا أن هذا في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يدلك على أن السنة مستقلة في بيانها عن القرآن. ومن ثم يجوز أن تكون السنة المتواترة ناسخة للقرآن. ولكن العلماء الذين قالوا بجواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة اختلفوا في مسألة أخرى. هذه المسألة التي اختلفوا فيها هي هل وقع أن السنة نسخت القرآن أصلا أم لم يقع؟ بعض العلماء قال أن هناك أمثلة لكون السنة نسخت القرآن. من هذه الأمثلة قالوا قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فقالوا إن الزانية والزاني في القرآن يشمل المحصن وغير المحصن، ولكن جاءت السنة بالتفريق بين المحصن وغير المحصن، فجعلت جزاء المحصن هو الرجل، جعلت جزاء المحصن سواء كان رجلا أو امرأة الرجل، فكأن السنة هنا قد نسخت القرآن. رد عليهم الذين يريدون نفي وقوع مثل هذا النسخ، فردوا عليهم إن السنة هنا إنما جاءت مخصصة لعموم الآية، كأن السنة مخصصة وليست ناسخة، كأن السنة مخصصة وليست ناسخة، ولكن هذا على الأقل عند المتقدمين يطلق عليه نسخ، يطلق عليه نسخ. أيضا استدل الذين قالوا بوقوع نسخ السنة للقرآن، استدلوا بقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، هذه الآية التي تكلمنا عنها في الوصية للوالدين، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، قالوا إن هذه الآية منسوخة بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، فاستدلوا بأن لا تجوز الوصية للوالدين، فهذه الآية تثبت الوصية للوالدين، فاستدلوا بحديث لا وصية للوارث على أن هذه الآية منسوخة بهذا الحديث النبوي الشريف الذي ينفي الوصية عمن يرث، فالوالدان يرثان، الوالدان يرثان. فأجاب عنهم، أجاب عن هذا الدليل المعترضون على وقوع نسخ السنة المتواترة للقرآن، أجابوا على ذلك بأن هذه الآية ليست منسوخة بحديث لا وصية لوارث، وإنما هذه الآية منسوخة بآية المواريث، بأن هذه الآية منسوخة بآية المواريث التي فرض الله فيها الأنصبة لمن يستحقون الإرث. على أي حال أيا كان، فكما قال الزرقاني في مناهي العرفان نسخ القرآن بالسنة لا مانع يمنعه عقلا ولا شرعا، وربما يكون الخلاف في كون هذا القسم قد وقع فعلا أم لم يقع على خلاف بين أهل العلم. فهذا هو القسم الثاني أيها الإخوة الكرام، نسخ القرآن بالسنة. تكلمنا عن القسم الأول وهو نسخ القرآن بالقرآن وذكرنا مثالا له، وتكلمنا عن القسم الثاني وهو نسخ القرآن بالسنة، وقلنا إن نسخ القرآن بالسنة إما أن يكون نسخ القرآن بسنة الأحاد وهذا لا يجوز، أو يكون نسخ القرآن بالسنة المتواترة، وقد وقع فيه الخلاف بين من يجيز وبين من يمنع، وعرفنا أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، وقلنا إن الترجيح في أنه لا يوجد ما يمنع كون السنة المتواترة تنسخ القرآن، لكن الإشكال في هل وقع هذا النسخ أم لم يقع. ثم القسم الثالث من أقسام النسخ باعتبار الناسخ، نسخ السنة بالقرآن، نسخ السنة بالقرآن، يعني من الناسخ؟ القرآن. ومن المنسوخ؟ السنة. أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فيكون من قبيل السنة، ثم يأتي القرآن فينسخ هذا الحكم، ثم يأتي القرآن فينسخ هذا الحكم. والجمهور على جواز ذلك، والجمهور على جواز ذلك. ومثلوا لهذا النوع باستقبال بيت المقدس في الصلاة لم يعرف إلا من السنة. فاستقبال بيت المقدس في الصلاة لم يعرف إلا من السنة، وقد نسخه قول الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. إذن هذه الآية فولي وجهك شطر المسجد الحرام ناسخة. لماذا؟ لهذا الفعل الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة الثابت بالسنة. فهذا مثال لنسخ السنة بالقرآن. ضربوا مثالا أيضا على نسخ السنة بالقرآن، ضربوا مثالا على ذلك بوجوب صوم يوم عاشوراء. وجوب صوم يوم عاشوراء كان ثابتا بالسنة، نسخه قول الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني شهر رمضان. لما نزلت هذه الآية أوجب الله عز وجل فيها صيام شهر رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري ومسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر، كان من شاء صام ومن شاء أفطر. فكأن هذه الآية التي أمر الله عز وجل فيها بصيام شهر رمضان ناسخة لوجوب صوم يوم عاشوراء، وهو من السنة، وهو من السنة. القسم الرابع من أقسام النسخ باعتبار الناسخ: نسخ السنة بالسنة. ونسخ السنة بالسنة له يعني أدلة كثيرة جدا، وهو ينقسم إلى أربعة أنواع: نسخ سنة متواترة بسنة متواترة، ونسخ سنة الأحاد بسنة الأحاد، ونسخ سنة الأحاد بسنة متواترة، ونسخ سنة متواترة بسنة الأحاد. فالأنواع الثلاثة الأولى وهي نسخ المتواتر بالمتواتر أو الأحاد بالأحاد أو الأحاد بمتواتر جائزة عقلا وشرعا، جائزة عقلا وشرعا. لكن نسخ سنة متواترة بسنة أحاد وقع فيها الخلاف، والعلماء اتفقوا على جواز ذلك عقلا، يعني يمكن أمر عقلا، يمكن أن تكون نفس سنة أحد تنسخ سنة متواترة، لكن اختلفوا في جوازه شرعا. فالجمهور نفى ذلك، نفى أن تكون هناك سنة أحد تنسخ سنة متواترة. ومحل هذه المسائل في كتب الأصول، ولكن كما قلنا فإن الأنواع الثلاثة الأولى من نسخ السنة بالسنة سواء كانت سنة متواترة بسنة متواترة أو سنة أحاد بأحاد أو سنة متواترة تنسخ سنة أحاد فهذا جائز وله أمثلة كثيرة. أحبتي في الله، هذه هي أقسام النسخ، هذه هي أقسام النسخ. وتكلمنا قبل ذلك وقلنا إن هناك أقسام للنسخ وهناك أنواع للنسخ، هناك أقسام للنسخ وهناك أنواع للنسخ. فقلنا إن أنواع النسخ ثلاثة أنواع: نسخ التلاوة والحكم معا. يعني أنواع النسخ في القرآن كما قلنا ثلاثة أنواع، فيأتي الحكم في صورة هذه الآية التي نتلوها، فيرفع التلاوة والحكم معا، أو يرفع التلاوة دون الحكم، أو يرفع الحكم وتبقى التلاوة. فهذه ثلاثة أنواع للنسخ في القرآن. فنأتي مثلا للنوع الأول، نقول نسخ التلاوة والحكم معا. ومثاله ما رواه مسلم وغيره عن عائشة قال: كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن، وهن مما يقرأ من القرآن. فكأن عائشة تقول أن الرضعات التي تحرم الإنسان على أخته من الرضاع لابد أن تكون عشر رضعات معلومات، فتقول إن هذا قد نسخ بكون هذه الرضعات خمس رضعات معلومات، وتقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. فظاهر قولها مما يقرأ من القرآن إن هذه الآية كانت تتلى، وليس الأمر كذلك، فهذا غير موجود في القرآن، ليس هذا موجودا في المصحف العثماني. وأجيب عن ذلك بأن المقصود أن هذه الآيات كانت تقرأ حتى قارب النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء، إلا أنها رفعت قبل أن يتوفى صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه هنا التلاوة آية 10 رضعات معلومات يحرمنا، هذه الآية رفعت تلاوة وحكما، فالجمهور على كون الرضعات خمس، الرضعات خمس هي التي تحرم وليست 10 رضعات معلومات، فكأن التلاوة نسخت والحكم أيضا نسخ، التلاوة نسخت والحكم أيضا نسخ. فهذا مثال لنسخ التلاوة والحكم. نعم، النوع الثاني من أنواع النسخ في القرآن نسخ الحكم وبقاء التلاوة، نسخ الحكم وبقاء التلاوة، يعني الحكم ارتفع لكن الآية التي نزلت بها هذا الحكم ما زالت موجودة في القرآن وإن لم يعمل بها. مثال ذلك آية العدة بالحول، كما قلنا في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. المرأة التي كان يموت عنها زوجها كانت تعتد بسنة، فبقيت تلاوة هذه الآية، بقيت هذه الآية في المصحف في القرآن ولكن نسخت بآية يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فهذا مثال لنسخ الحكم مع بقاء التلاوة، مثال لنسخ الحكم مع بقاء التلاوة. وقد يسأل سائل لماذا رفع الحكم وبقيت التلاوة، فيجاب على ذلك من وجهين: أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه والعمل به، فيتلى أيضا لكونه كلام الله تعالى، يعني البركة في كلام الله تبارك وتعالى، كلام الله تعالى يثاب الإنسان عليه، فتركت التلاوة لهذه الحكمة. وقيل أن النسخ غالبا يكون من أجل التخفيف، كما ترى نسخ اعتداد المرأة بسنة إلى 4 أشهر و10، فهذا تخفيف، فأبقيت التلاوة تذكيرا بنعمة الله تبارك وتعالى على الناس، أبقيت التلاوة تذكيرا بنعمة الله في رفع المشقة على الناس. فهذه من حكمة رفع الحكم مع بقاء التلاوة. النوع الثالث من أنواع النسخ في القرآن هو نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. معنى نسخ التلاوة مع بقاء الحكم يعني قد رفعت الآية من القرآن، رفعت تلاوتها لكن حكمها ما زال باقيا، وذكروا لذلك أمثلة، منها آية الرجم التي فيها قوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. فمثال نسخ التلاوة مع بقاء الحكم ما قيل من أنه كانت هناك آية تقول الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، فمثل هذه الآية قد نسخت إلا أن حكمها باق، وهو أن الشيخ والشيخة إذا زنيا فالحكم فيهما الرجم، وذلك لأنهما مصطنان. وكثير من أهل العلم ينكر هذا النوع من النسخ، وذلك لعدم فهمهم الحكمة منه، ولأن الأدلة في ذلك من قبيل أحاديث الأحاد التي يتطرق إليها لاحتمال فيسقط بها الاستدلال، ولا يقبل ذلك إلا في الواقع، يعني ردا على هؤلاء لا يقبل إلا إذا كانت أحاديث الأحاد هذه أحاديث صحيحة، فليست كل أحاديث الأحاد يتطرق إليها الاحتمال فيسقط من أجلها الاستدلال، بل أحاديث الأحاد الضعيفة هي التي يقال فيها ذلك، فلا يصح أن نسقط هذه الأحاديث إلا إذا كانت ضعيفة. فهذا هو النوع الثالث، وهو نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. هذه أيها الإخوة الكرام هي أنواع نسخ القرآن، وقد ذكرناها على ما قلناه: نسخ التلاوة والحكم معا، النوع الثاني نسخ الحكم وبقاء التلاوة، النوع الثالث نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. وهنا نأتي إلى مسألة مهمة جدا في قضية النسخ، ونقول ما الحكمة من النسخ. الحكمة من النسخ تظهر في أشياء كثيرة، من الممكن أن نوجزها في عبارات قصيرة، أن نقول مراعاة مصالح العباد، هذه الحكمة الأولى من حكم النسخ. الحكمة الأولى مراعاة مصالح العباد، فشريعة الإسلام شريعة وافية اكتملت فيها أسباب الهداية، واشتملت أحكام هذه الشريعة على جميع متطلبات الحياة، وذلك لأنها نسخت جميع الشرائع التي جاءت قبلها، فينبغي أن تكون وافية بكل ما يحتاجه الإنسان، وربما يحتاج الإنسان شيئا ثم تتغير هذه الاحتياجات فتنزل الشريعة موافقة لهذا التغير، فمن ذلك كانت حكمة النسخ. أيضا أن التشريع يتطور حتى يصل إلى مرتبة الكمال بحسب تطور الدعوة وبحسب تطور أداء النبي للرسالة، فينزل التشريع ليواكب هذا التغير وليكون موافقا لما تطورت إليه حاجات الناس في أثناء رسالة الرسول. وكما نعلم من نزول التدرج في الخمر، ولو نزل أول الأمر ألا تشربوا الخمر لقالوا لا ندعوها أبدا كما جاء في الحديث، وإنما نزل التشريع متدرجا ليوافق حاجة الناس. فتأتي الشريعة إلى الناس على مهل، متألفة لهم، متلطفة في دعوتهم، متدرجة بهم إلى الكمال، رويدا رويدا، صاعدة بهم في مدارج الرقي شيئا فشيئا، منتهزة فرصة الإلف والنيران والأحداث الجادة عليهم، حتى ينزل التشريع ليبين هذه الأحداث وليوضح الحق فيها. فتسير بهم هذه الشريعة من الأسهل إلى السهل، ومن السهل إلى الصعب، ومن الصعب إلى الأصعب، حتى يتم الأمر وينجح الدين في سياسة أمور الناس. أو العكس، تسير بهم من الأصعب إلى الصعب، ومن الصعب إلى السهل، ومن السهل إلى الأسهل، ترفيها عنهم وإظهارا لفضل الله تبارك وتعالى عليهم ورحمته سبحانه بهم، وفي ذلك إغراء لهم على المبالغة في شكره وتمجيده. وهذا يظهر فيه حكمة هامة من حكم النسخ، ألا وهي ابتلاء المكلف واختباره بالامتثال وعدمه. فيمتثل المؤمن المسلم الذي ينظر إلى طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله بعين الاهتمام وبعين الحرص، فيهتم بأداء ما افترضه الله عليه وبالامتثال لأمر الله عز وجل عليه حتى ولو كان صعبا. فالنسخ نوع من التدرج في التشريع كما قلنا، ولا يريد الله عز وجل بهذه الأمة إلا الخير، ولا يريد إلا التيسير عليها، فهذا هو المراد. فالنسخ وسيلة من أعظم الوسائل التربوية يحتاجها الناس حتى تضبط لهم الأمور، وحتى يمكن أن ينقادوا لحكم الله وحكم الشريعة بغير إشكال ولا صعوبة. هذه الحكمة العامة من وجود النسخ في شريعة الإسلام. وهناك أمثلة على النسخ سوف نكتفي بما ذكرناه في أثناء شرحنا. هذا الذي قلناه هو الذي تطالبون به فقط لا غير، فما رأيتموه في المادة المكتوبة موافقا مما قلناه فهذا الذي عليكم أن تذاكروه وعليكم أن تحفظوه، وما كان غير ذلك فلا عليكم به إن شاء الله تعالى. أسأل الله لنا ولكم التوفيق، وصلى الله على محمد وآله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.